لله. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه ومن اعتمد عليه نجاه ومن احتمى به وقاه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ربى أصحابه الكرام على عقيدة التوكل وزرعها في قلوبهم وسقاها بماء الحق واليقين، فانطلق أصحابه الكرام في أرض الله يقرؤون كتاب الكون المنظور بكتاب الكون المسطور، ويسجلون أعظم الوقائع وأكرم المنجزات بعقيدة التوكل على الله رب الأرض والسماوات، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا سائرين على نهجهم وطريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لقاؤنا في هذا اليوم المبارك مع عقيدة التوكل على الله. فلماذا نلتقي على هذه العقيدة وعلى هذا المفهوم وعلى هذا المبدأ؟ لأن المسلمين قد أصابهم في عقيدة التوكل خلل، ولا بد من علاج هذا الخلل، هذا الخلل الذي أصابه في أذهانهم وعقولهم وأفكارهم، كما أصابه في واقعهم وفي ممارساتهم. فشوهت هذه العقيدة الجميلة، شوه جمال هذه العقيدة في العقول والأذهان والأفكار والتصورات، قبل أن يشوه وجهها الجميل في واقع وفي حياة المسلمين أفراداً وأسراً ومجتمعاً ودولاً وأمة. فلا بد إذن من تصحيح هذه العقيدة في العقول والأذهان لكي تتحقق في الواقع والأعيان. فما هو التوكل وما أثره في حياتنا أيها الإخوة الكرام؟ لا بد أن نرجع إلى هذا القرآن المصون ليصون عقولنا وأفكارنا، لأنه لا يمكن أن نصون عقائدنا وعقولنا وتصوراتنا إلا بكتاب مصون محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى. وليس هناك كتاب محفوظ إلا هذا القرآن الذي قال الله الذي أنزله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ف فبه نحفظ العقول من الضياع والفساد، وبه نحفظ الأفكار من الضلال، ونحفظ الأفكار من الانحراف، حتى لا تنحرف ذات اليمين ولا ذات الشمال. التوكل لا بد أن يبنى على ركنين أساسيين، كما جاء في التصور القرآني وكما جاء في التصور النبوي. الركن الأول ملء القلب بالثقة بالله والتسليم لله والرضا بقضاء الله وقدره، والعيش مع أسماء الله الحسنى والتأثر بها والانفعال لها والسير على ضوئها وعلى أنوارها وإشراقاتها. هذا الركن الأول. والركن الثاني الجري مع سنن الله عز وجل، السير مع سنن رب العالمين، والسير مع أقدار الله التي ربط بها الكون، أي ربط بها الأسباب بالمسببات والنتائج بالمقدمات. فماذا يقول القرآن في عقيدة التوكل؟ قال ربي جل جلاله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحق، وتوكل على الله إنك على الحق المبين، مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فالآيات في هذا الركن الأول الذي هو الاعتماد على الله والتفويض له والتسليم له سبحانه وتعالى ووضع الثقة كلها والتفويض كله بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يكون العبد عبدا لله خالصا نقيا لا يلتفت إلى الأسباب، لأنه استغرق في التوكل على مسبب الأسباب وهو الله جل جلاله. قد استغرق توكله على الله حتى لم يعد ينظر إلى الأسباب ولا يلتفت إليها من شدة ثقته في الله عز وجل وتفويضه له وطمأنينة قلبه بما عند الله وبما تكفل الله له سبحانه وتعالى من الخير ومن الأقدار الطيبة. وأما الركن الثاني الذي هو الأخذ بالأسباب، فماذا يقول فيه القرآن الكريم؟ القرآن الكريم الذي حفظه الله لنا ينظم لنا الأسباب التي ينبغي أن نتمسك بها مطبقين لشريعة الله عز وجل، ممتثلين لأمره، سائرين تحت سننه التي نظم بها هذا الكون. لأنه لا يمكن أبدا أن نحصل على النتائج إلا بأخذ الأسباب وإلا بالتمسك بها والسير على نهجها. ماذا يقول كتاب الله في هذه الأسباب؟ يحكي لنا القرآن الكريم عن طائفة من الأنبياء وطائفة من الصالحين والصالحات كيف تمسكوا بالأسباب وأمرهم الله بها بحسب طاقاتهم وبحسب إمكانياتهم، حتى ولو كانوا في حالة من الضعف لا يملكون إلا سببا ضعيفا وإلا سببا قليلا لا يمكن أن يؤثر في المسببات والنتائج، ومع ذلك فإن الله أمرهم بأن يتمسكوا به وليأخذوا به. فهذا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل بعمل سبب بسيط أمام أمر عظيم. السبب البسيط القليل الضعيف الذي كان يملكه كليم الله موسى هو أن يضرب بعصاه البحر الذي سوف ينشق له البحر حتى يصير فرقتين كالطود العظيم. فيقول له الله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا بد أن يحرك موسى عليه السلام العصا ولو كانت أمام هذه النتيجة العظيمة التي هي من فعل الله لا تساوي شيئا، ومع ذلك فهو مأمور بأن يأخذ بهذا السبب الذي ينقذه أن يفعله. فضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فإذا كل فرق كالطود العظيم. فحينئذ فتح باب النجاة لسيدنا موسى وقومه، فمر على أرض البحر يابسة بسلام ونجاة وأمن وأمان من الله الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذا سيدنا أيوب الذي ظل مريضا مدة طويلة من الزمن، ثم دعا الله بدعاء عظيم جامع قال الله فيه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد لم يزد على هذه الكلمات بعد أن اشتد به المرض وطال به، حين أراد أن يتوسل إلى الله وأن يسأل منه العافية والشفاء سأله بأدب عظيم: فماذا قال الله له وبماذا أمره الله أن يفعل من أجل أن ينزل له الشفاء من الله؟ أمره الله عز وجل، وهو لا يستطيع الحراك، لا يستطيع أن يقوم، ولا يستطيع أن يقعد، ولا يستطيع أن يتحرك، ولا أن يمشي. أمره الله وهو مقعد على فراش المرض بأن يضرب الأرض برجله، مقعد. فأمره بأن يضرب الأرض برجله لتتفجر من تحته عين فيها ماء صالح للشرب وصالح للاغتسال، فيها ماء ساخن يغتسل به وماء بارد يشربه، فيشفى داخلا وخارجا، يشفى من داخله بالماء الذي يشربه، ويشفى من ظاهره بالماء الذي يغتسل به. قال الله له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك. انت لا تستطيع ان تتحرك، لكن تستطيع ان تحرك رجلك، فهذا سبب في امكانك ان تفعله، فاركض برجلك. فركض برجله واذا من عين تتفجر من تحته وفيها الماء البارد الصالح للشرب والماء الساخن الصالح للاغتسال، هذا مغتسل بارد وشراب. وهذه المرأة المسكينة الضعيفة مريم العذراء البتول عليها من الله سلام الله، وقد أحست بمخاض الحمل وهي بعيدة عن كل أعين الناس، فلما أحست بالمخاض وهي في حاجة إلى طهار، وقد كانت بجوار نخلة، والنخلة كان فيها من الرطب الجميل، هي لا تستطيع الصعود إلى النخلة، لا تستطيع أن تفعل إلا شيئاً قليلاً، هو أن تمسك بهذه النخلة من أسفلها من جذعها وتحركها. وحركة هذه المرأة الضعيفة التي هي في حالة المخاض، ماذا عسى أن تفعل في النخلة ذات الجذع الشديد؟ لكن مع ذلك لما كان بيدها هذا السبب لا بد أن تفعله. قال الله جل جلاله: فحملته فانتبذت به مكان قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنة. لا بد من الهز لكي تساقط عليها الرطب الجني من النخلة. لا بد أن تحرك أسفل النخلة. فحركت أسفل النخلة فسقط عليها من الرطب ما كانت تحتاج إليه، لأنها في حالة مخاض، والمرأة في حالة المخاض والحمل والوضع تكون أحوج شيء إلى مادة التمر، فهي التي تعوض لها ما تفقد من قوة. وهذا الأمر ثابت الآن في علوم الناس وفيما توصل إليه العلم والطب. وحين كانت بنتا صغيرة لا تحسن أي سبب من الأسباب، كان ربك يسوق لها الأرزاق بكلمة كن فيكون، من غير أن يطلب منها سببا، لأنها لا تستطيع أن تقوم بأي سبب من الأسباب، فكانت الأرزاق تأتيها في كل وقت وحين. وكانت فواكه الشتاء تأتيها في وقت الصيف، وفواكه الصيف تأتيها في وقت الشتاء. فلما دخل عليها كفيلها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحركت هذه الكلمة من هذه البنت الصغيرة القانتة الراكعة الساجدة شوق سيدنا زكريا إلى الولد. وقد فقد الأسباب العادية، ليس عنده الأسباب العادية، فعلم أن الله قادر على كل شيء، وأن الأسباب إنما هي سنن الله نأخذ بها في الكون والوجود، ولكن لا تنسين الأسباب مسبب الأسباب. فلا بد أن تكون قلوبنا مع مسبب الأسباب، وحركاتنا وأعضاؤنا وأجسامنا مع الأسباب تنفيذا لقدر الله عز وجل. وبذلك نكون قد جمعنا حقيقة التوكل المتمثلة في الأمرين معا. فكيف حال الأمة اليوم مع عقيدة التوكل؟ فهناك ومنذ زمان طائفة من الناس أساءوا فهم التوكل، فزعموا أن التوكل هو ترك الأسباب والسير في الخلوات والانزواء في الزوايا وترك الدنيا لمن ترك الدنيا لأهلها. وهؤلاء لم يسيئوا عقيدة التوكل في تصورهم وفي أنفسهم فقط، بل أساءوا لأمتنا حين تخلفت وتأخرت عن عالم الأسباب حتى استعمرت، وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وليس من قلتها، وإنما من سوء فهمها لدينها، من سوء فهمها لدينها، ومن وجود مثل هذه المظاهر السلبية في الأمة. وأما الطائفة الثانية فهي التي خرجت ضد هذه الطائفة، هذه تطرفت من جهة، وطائفة أخرى حين رأت الغرب وتطوراته العلمية ومنجزاته الاقتصادية وتكنولوجياته، هذه الطائفة أيضا نسيت يد الله التي تعمل في الخفاء، وظنت أن الأسباب هي كل شيء، فنظرت إلى الأسباب نظرة سطحية، وجعلت الأسباب هي التي تفعل كل شيء. فإذا بهذه الطائفة تنحرف عن عقيدة التوكل وتسيء إلى أمتها أيضا وإلى أنفسها. وأما الذين هدوا إلى الحق والصواب في هذه العقيدة فقليل ما هم، كما قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا ممن توكل عليه حق التوكل، فعمل بسننه وعمل بأقداره وعمل بأسبابه التي بثها في كونه، ثم اعتمد عليه وتوكل عليه وفوض الأمر إليه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن هذه العقيدة حين تتمكن من قلوب الناس اليوم فإنهم يرضون بما قسم الله لهم، ويقنعون بالأرزاق التي قدر لهم أو بالرزق الذي قدر لهم من لدن اللطيف الخبير. لو صحت عقيدة التوكل اليوم في الناس ما رأيت هذا الهلع الذي أصاب تجارنا وأصاب صناعنا وأصاب كبراءنا، هذا الهلع وهذا السطوة وهذه الأساليب المتنوعة، أساليب الحيلة والتحيل على أكل أموال الناس بالباطل. لو صحت عقيدة التوكل لما رأيت في أسواقنا غشاً، ولما رأيت في إداراتنا رشوة. إن الذي يلجأ إلى الرشوة هو الذي علم عقيدة التوكل في قلبه. لو توكل على الله ما مد يده إلى حرام قط، وكيف يمد المتوكل على الله يده إلى حرام وهو يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ كيف يمد يده إلى رشوة أو يمد يده إلى ربا أو يلجأ إلى قرض ربوي وهو يقرأ قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويقرأ قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك لما سئل حاتم الطائي: ما سر زهدك، أي ما سر طمأنينتك في هذه الدنيا وزهدك في الحرام، ما السر في ذلك، ما السر الذي جعل هؤلاء القوم يسعدون ويطمئنون؟ فقال في أربعة أشياء: لما علمت أن رزقي لا يأكله سوى يطمئن قلبي، ولما علمت أن عملي لا يقوم به غير قمت به، ولما علمت أن الله مطلع علي استحييت أن يراني على معصيته، ولما علمت أن الموت لا بد منه أعددت الزاد ليوم القيامة. إذا لما علمت أن رزقي لا يأكله سواي، أين هذه العقيدة من قلوب شبابنا ومن قلوب أغنيائنا ومن قلوب صناعنا ومن قلوب حكامنا ومن قلوب وزرائنا، مع هذا الفساد المستشري في بلادنا، مع هذا التهافت على ماذا؟ على مال الامه تهافت مشيع المباح، انما على المال العام، مال الفقراء، مال الضعفاء، مال الايتام، مال المعوقين، يتهافت عليه هؤلاء الكبراء، هؤلاء الكبراء الذين خلت قلوبهم من عقيدة التوكل على الله، فلم يقنعوا لا بالقليل ولا بالكثير، لم يقنعوا بالقليل ولا شبعوا بالكثير. مثلهم كمثل الذي يشرب من ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، فكلما ازدادوا ثروة وكلما ازدادوا سرقة ورصوصية على مال الأمة، كلما ازدادوا والعياذ بالله فقرا وذلا واحتقارا. نسأل الله أن يغنينا به وأن لا يفقرنا إلى غيره. اللهم أغنينا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أغنينا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. واجعل يا رب قناعتنا في قلوبنا. اللهم ارزقنا القناعة التي هي الغنى الحقيقي، ارزقنا القناعة في القلوب. اللهم ارزقنا القناعة بالحلال وجنبنا الحرام. اللهم حل بيننا وبين الحرام كما حلت بين السماء والأرض، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبك عن سواك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المختار، وارض اللهم يا مولانا عن صحابته من المهاجرين والأنصار، واجعلنا من نتبعهم بإحسان إلى دار القرار. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، ولا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وآبائنا وأمهاتنا، وترحمهم كما ربونا صغارا، وتجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد بين صفوفهم وبين قلوبهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا لأمتنا الإسلامية أن تجمع شملها، وتوحد صفها وكلمتها، وأن تصلح قادتها. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن تجمع به شمل الأمة، وتوحد به صفوف البلاد، وتصلح به البلاد والعباد، وتنصره بالدين، وتنصر الدين به، وتقر عينه بولي عهده، يا أرحم الراحمين. كما نسألك يا ربنا لإخوتنا في مصر أن تجمع كلمتهم، وتوحد صفوفهم، وتحقن دماءهم، وتجمعهم على كلمة الهدى والتقى. ونسألك ربنا لإخوتنا في فلسطين أن تحقن دماءهم. اللهم مكن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا أرحم الراحمين. ونسألك ربنا لإخواننا في سوريا أن تمكن لهم، وأن ترحم ضعفهم، وتتولى أمرهم، وتحسن خلاصهم، وتشفي مرضاهم، وترحم شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام لنا دينا، وسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا، وسلام الله على الهادي.